إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل علم إنما يشرف بشرف معلومة، وكلما كان معلوم العلم شريفا كلما كان العلم شريفا. وأشرف العلوم من غير استثناء هو علم التوحيد، لأنه يبحث فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله، وهذا المعلوم هو أشرف معلوم قط، وعليه فهذا العلم هو أشرف العلوم. أشرف العلوم هو علم التوحيد، وقد جاء الأنبياء صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الشريف، وخلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجل هذا المقصد الشريف، وهو أن يوحدوه، أن يعبدوه، وأن يفردوه وحده تبارك وتعالى بالعبادة، ولا يصرف شيئا من ألوان العبادة لغير وجهه الكريم. التوحيد في اللغة هو مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. وحد الشيء توحيدا، يعني جعل الشيء شيئا واحدا. فالتوحيد في اللغة هو مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. وأما في الشرع فالتوحيد هو إفراد الله تعالى، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تعريف علم التوحيد في الشريعة هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، إفراده تبارك وتعالى بما يختص به جلت قدرته من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من هذا التعريف تستطيع أن تقسم التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لأن إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به الله تبارك وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثلاثة أقسام يختص بها الله تبارك وتعالى، وينفرد الله تبارك وتعالى بها، ولا يشاركه فيها أحد من خلقه: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه الثلاثة الأقسام من أقسام التوحيد اجتمعت في آية واحدة، في قول الله جلت قدرته: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو توحيد الربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، وسيأتي تعريفه والبحث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. هل تعلم له سميا هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. فمن قال لك إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم مصطنع ليس عليه دليل، فهذا هو الدليل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ففي الآية إشارة إلى هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. القسم الأول توحيد الربوبية، هذا أشرف علم، وينبغي أن يصغي الإنسان إليه بأذن قلبه، وأن يميل إليه ميلا كاملا من أجل أن يتعلمه، لأن الإنسان لا يكون مسلما إلا بمعرفته، ولا يخرج من حد الشرك والكفر إلا بالإحاطة به علم، بهذا العلم الشريف أشرف العلوم. هو المقصد من خلق السماوات والأرض، وهو المقصد من خلق الناس والمخلوقات، وهو المقصد من نصب الموازين يوم القيامة وتطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره، وهو المقصد من خلق الجنة والنار، وهو المقصد من إرسال الرسل وبعث الأنبياء، كل ذلك من أجل التوحيد، من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى خلق ذلك كله وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يوحد ومن أجل أن يعبد. فلا بد أن يعرف العبد المسلم كيف يوحد ربه، وإذا لم يعرف العبد المسلم كيف يوحد ربه فلا بد أن يتورط في ضد التوحيد وهو الشرك، وربما في الكفر والعياذ بالله. القسم الأول من أقسام التوحيد الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى، التوحيد في الشريعة هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. القسم الأول توحيد الربوبية، هو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية معناه أن تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأنه لا خالق إلا الله، أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأنه لا خالق إلا الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه الجملة تفيد الحصر كما ترى لتقديم الخبر، لأن في غير القرآن عندما تقول الخلق والأمر له، ولا تأتي بالجار والمجرور مقدما وهو خبر يعني وحقه التأخير، فإذا قدمت ما حقه التأخير كما تقول مثلا في بيتنا رجل، تقول في بيتنا رجل، الأصل رجل في بيتنا، والنكرها هنا هتقدم أو لا تقدم، إنما تقديم الجار والمجرور يكون له مزية تفيد الاختصاص. فإذا قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد، فهذا تقديم ما حقه التأخير، يعني لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد، الأصل في غير القرآن نعبدك، ولكن أتى بهذا الضمير المنصوب المنفصل وقدمه، قدم المفعول به فقال إياك نعبد، الأصل نعبدك، فتأتي الكاف بدل إياك ويكون النظم هكذا في غير القرآن نعبد. ولكن عندما تقول نعبده يكون هناك فارق كبير جدا عندما تقول نعبدك وتقول إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك، فهذا اختصاص، يعني نحن ننفي جميع صور العبادة عن جميع المعبودين إلا أنت، فنفردك وحدك بالعبادة. فتقديم ما حق التأخير يدل على الاختصاص. يقول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. إذن الخلق والأمر لا يكون لأحد إلا لله تبارك وتعالى وحده. يدل على ذلك أي شيء؟ نظم الآية عندما قدم ما حقه التأخير، لأن حق التأخير هنا هو الجر والمجرور، الخلق والأمر له، هذا هو النظم في غير القرآن. ولكن في القرآن أتى الله تبارك وتعالى بما حقه التأخير مقدما ليدل على الاختصاص ومزيد الاختصاص به، ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أيضا تدل على اختصاص الله تبارك وتعالى بالخلق، لأن الاستفهام هنا يحمل معنى التحدي، يتحدى الله تبارك وتعالى، يستفهم الله تبارك وتعالى ويريد منهم أن يقولوا بألسنتهم هم أنه لا خالق ولا رازق في الحقيقة إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فهذا أشرب، هذا الاستفهام يشرب معنى التحدي عندما يأتي النظم كذلك، يعني هل تستطيعون أن تدلون على خالق سوى الله أو على رزاق سوى الله؟ فهذا تحدي، لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق في الحقيقة إلا الله. هل يعكر على هذا، هل يعكر على هذا الذي مر أنه لا خالق إلا الله قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ يعني إذا قال الله تبارك وتعالى إنه هو أحسن الخالقين فقد أثبت خالقين سواه، ولكن هو أحسنهم، هو أحسن الخالقين. ما ورد من إثبات خالق غير الله تبارك وتعالى كقوله جلت قدرته فتبارك الله أحسن الخالقين، وكقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين في الحديث الصحيح المتفق على صحته أنه يقلل المصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، فكأنه أثبت لهم خلقا في هذه الحياة. الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، فما هذا؟ هل يتعارض هذا أو يعكر هذا وإثبات أن هناك خالقا سوى الله تبارك وتعالى على إفراد الله تبارك وتعالى بمقام الخلق وبمقام الانفراد بالخلق وأنه لا خالق إلا هو؟ هذا في الحقيقة الذي أثبت من أن هناك خالقين سوى الله ليس خلقا على الحقيقة، يعني الذي يخلق من الخشب منضدة. يقول هو خلق من الخشب منضدة، هو لم يأتي بالمادة التي خلق منها الخشب، يعني التي صنع منها ما صنع، لم يأتي بالخشب هذا، لم يخلقه، لم يوجده من عدم. إذن فهذا ليس خلقا على الحقيقة، وليس إيجادا بعد عدم، يعني لم يكن الشيء الذي صنعه معدوما لا وجود له، وهو أنشأ هذه المادة القام من عدم، لا يقدر على ذلك إلا الله. فإذا عندما يثبت الله تبارك وتعالى خالقين سواه في قوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمصورين يقول الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، لا يقال إن هذا الخلق خلق حقيقي، ولا أن هذا الخالق يسمى خالقا خلقا حقيقيا، لأنه ليس فيه إيجاد من العدم، بل هو تحويل للشيء من الشيء فسماه خلقا، وتحويل للخشب مما كان عليه في أصله إلى صورة من الصور التي صنع بها ما صنع هذا النجار، صنع ما صنع من هذا الخشب الذي خلقه الله تبارك وتعالى. هذا التحويل من الصورة إلى الصورة يسمى خلقا في أصل اللغة، فجرى القرآن على ذلك وسمى تحويل الشيء من حال إلى حال خلقا، ولكن ليس إيجادا من العدم، فالله هو المتفرد بإيجاد الأشياء من العدم. وأيضا هذا الخلق الذي أثبته لهؤلاء الخالقين ليس شاملا، بل هو محصور بما يتمكن الإنسان من. هذا النجار لا يستطيع أن يصنع شيئا سوى ما يتعلق بمهنته، وهذا البناء لا يبني شيئا إلا ما تعلق بمهنته، وكذلك كل صانع في صنعته وكل محترف في حرفته. وأما الله تبارك وتعالى فخالق الخلق جميعه، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. وأما الذي يسمى خالقا يوم القيامة عندما يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، هذا ليس خلقا، لم يوجدوا من عدم، يعني هذا الورق الذي صوروا عليه، والريشة التي استخدموه أو القلم الذي استخدموه، والمداد الذي غمسوا فيه تلك الأقلام أو تلك الأشياء التي يصورون به، هذه الأشياء مخلوقة لله تبارك وتعالى، لم يخلقوها، ولكن هم حولوا هذه الصفحة البيضاء إلى رقوم ورسوم، فهذا تحويل من شيء إلى شيء. وقالوا لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هل أوجدوه من عدم؟ لم يوجدوه من عدم، هم لم يقدروا إلا على هذا الشيء، فإذا ليس هذا خلقا شاملا، وإنما هو محصور بما يتمكن الإنسان منه، وأيضا محصور بدائرة ضيقة جدا. فلا ينافي هذا قول القائل من علماء التوحيد إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق، إفراد الله بالخلق، فالخالق في الحقيقة هو الله. نعود، التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق مر ذكره. وأما إفراد الله تبارك وتعالى بالملك فإنا نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء، فالذي يملك في الحقيقة هو الله. ولكن هناك إثبات للملكية لغير الله، إثبات ملك لغير الله تبارك وتعالى، قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ملكت أيمانهم فأثبت لهم ملكا. وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحة، إذن أثبت لهم أيضا ملكا. هذا ملك محدود، هذا ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات، فهو يملك ما ملكت يمينه، يملك داره، يملك ماله، يملك بعض الأشياء التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها، كما أخبر الله في المفاتح التي مر ذكرها في الآية العظيمة. هذه الأشياء المملوكة أشياء محدودة جدا وأشياء يسيرة جدا، والإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما يملكه غيره، الإنسان لا يملك ملك غيره، إذن فملكه قاصر، ملكه محدود، وهو ملك قاصر من حيث الوصف. الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، يعني أنت لا تملك ما عندك تمام الملك. ولذلك لو أنك أردت مثلا أن تتصرف فيه على غير مراد الشرع منعت منه، فلو أن إنسانا أراد أن يحرق ماله وهو ملكه، أراد أن يخرجه إلى قارعة الطريق ويأتي بما عنده من المال في حقيبة ثم أشعل النار وقال سأضع هذا المال في النار وأحرقه، لا يمكن، يحجر عليه مع أنه ملكه. إذن هو ملك ولكن لا يملك فيه ملك حرية التصرف، إذن هو ملك مقيد. وأيضا إذا أراد أن يعذب حيوانه يعني إذا امتلك دابة ثم أراد أن يعذبها لا يمكن من تعذيب الحيوان وهو له مالك. فإذا هذا كما ترى ملك قاصر، ملك على سبيل النسبة وليس ملكا حقيقيا، وإنما الذي يملك في الحقيقة هو الله. الله تبارك وتعالى لا يملك الخلق إلا هو، لأنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، والله هو خالق كل شيء. فإذا الله هو مالك الملك ومالك الملكوت سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء، الله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء. ولا يعكر على هذا أن الله تبارك وتعالى أثبت لبعض خلقه ملكا، هذا لا يضر، لأنه ملك قاصر كما رأيت، ولا يملك فيه حرية التصرف، ولو أراد أن يتصرف فيه على غير مراد الشرع فإنه لا يمكن من ذلك، كمن أراد أن يحرق ماله أو يعذب دابته فإنه لا يمكن من ذلك، مع أنه يطلق عليه أنه له مالك، فهو له مالك ولكن لا يملك حرية التصرف، فهو ملك قاصر كما رأيت. الأمر الثالث من توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير، الأمر الثالث هو التدبير، وهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، لا مدبر إلا الله وحده، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فبين الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يدبر الأمر، وأن الذي يملك تدبير الأمور جميعها هو الله، وأن المدبر في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا نسب إليه أنه يدبر شيئا فهذا أمر يكون على سبيل النسبة، وأما المدبر في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، لأن تدبير الإنسان محصور بما تحت يده، فأنت لا تدبر إلا أمورك، لا تدبر أمور غيرك، ومحصور بما أذن لك فيه شرعا، وأما إذا أردت أن تدبر على غير مراد الشرع فإنك تمنع من ذلك، فهذا لا يسمى تدبيرا في الحقيقة، وإنما هو إطلاق على شبه المجاز، ولكن الذي يدبر في الحقيقة هو الله. نعود، التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأنشأ العالم كله لأجله. وهذا ينقسم كما رأيت ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. إذا أثبت الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه شيئا من هذه الأشياء التي يختص بها الله تبارك وتعالى فهذا كما مر على سبيل ما هو قاصر فيه وما هو ممتلك له أو مدبر له أو واضع يده عليه، ولكن الذي يملك هذا كله في الحقيقة وملكا تاما حقيقيا هو الله جل قدره. هذا التوحيد الذي يسمى بتوحيد الربوبية لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم. يعني هذا الذي مر ذكره وإفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير كان كفار قريش لا يعارضون فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يسألهم عن اختصاص الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، عن توحيد الربوبية كانوا يثبتونه ولا يعارضون فيه. إذن توحيد الربوبية لم يقع فيه خلاف إلا من بعض الذين ذهبت عقولهم وسأتي ذكرهم، وأما عامة الخلق فلم يقع منهم خلاف في توحيد الربوبية، لم يدعي أحد أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولا ادعى أحد أن أحدا خلق السماوات والأرض سوى الله، ولا أن أحدا يدبر الأمر سوى الله كما مر ذكره، لأن الله تبارك وتعالى عندما وصف هذه الأشياء لم يعارضها معارض، بل إن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه العظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يسألهم عن هذه الأمور المتعلقة بتوحيد الربوبية كانوا مقرين له، يقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض، من المتفرد بخلق السماوات والأرض، لو سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار أبا جهل ومن كان هنالك من صناديق قريش الذين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكفرون بالله، لو سألهم كما قال الله تبارك وتعالى له ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا كلام الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لم ينكر أحد معلوم من بني آدم ذلك، ولم يقل أحد من المخلوقين إن للعالم مخلوقين متساويين. لم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريع، يعني لم يقل أحد إنه لا خالق وأن الله لم يخلق سبحانه وتعالى ولا يملك ولم يدبر، ولم يقل أحد إنه شريك لله تبارك وتعالى في الخلق والملك والتدبير إلا ما حصل من فرعون، فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة، هو يكابر ويعلم أنه ليس كذلك. عطل الله تبارك وتعالى من ربوبيته وأنكر الوجود فقال أنا ربكم الأعلى، وكما قال الله تبارك وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه، يعني هو لم يكن في حقيقة الأمر على يقين من ذلك، وإنما كان يعلم أنه مهوش، فاستخف قومه فأطاعوه، لم يجد من يقف عنده راسيا ثابتا لا خفيفا طائشا لكي يقول له لا أنت لم تصنع ذلك، وإنما استخف قومه فأطاعوه. ومنه قول الذين يقولون من العوام في لغتهم إن ما لك يا فرعون اتفرعن قال ما لقاش حد يلمه، فاستخف قومه فأطاعوه، فلما أن استخفهم فأطاعوه مر في هذا الأمر. ولكن هو عندما يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فقال أنا ربكم الأعلى، هو يعلم حقيقة أنه يكابر، وهو يعلم أن الرب غيره كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فهم يجحدون بها ظاهرا ويستيقنون بها باطنا، وهذا يسمى بكفر الجحود، أن يكون الإنسان يعلم الحق باطنا وهو على يقين منه، هو على يقين منه، كما كان الكفار والمشركون في جملتهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن محمدا مرسل من ربه وأنه لا يكذب وأنه لم يكذب قط، ولكن هم يستكبرون أن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاءهم به، فإذا هذا ظلم وعلو كما أخبر الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تبارك وتعالى في حكاية عن موسى وهو يناظر فرعون لقد علمت، يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يقول له أنت تعلم أنه ما أنزل هذه الآيات ولا أظهر هذه العلامات إلا الله رب السماوات والأرض، لأنه لا يستطيع أن يكابر ويقول بل أنا رب السماوات والأرض أنا الذي خلقت السماوات والأرض، لا يستطيع أن يكابر في ذلك. فإذا فرعون عندما جحد توحيد الربوبية إنما فعل ذلك مكابرة. المجوس أيضا، المجوس الذين كانوا يعبدون النار وكانوا يقولون بالتشريك، فإنهم قالوا إن للعالم خالقين هما النور والظلمة، قالوا العالم له خالقان نور وظلمة، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. حتى هؤلاء الذين قالوا إن للعالم خالقين كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يقولون للعالم خالقان ومع ذلك لا يساوون بين الخالقين، يقولون النور خير من الظلم، إذن هما إلهان النور والظلمة والنور خير من الظلمة، يقولون لأن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر، وأيضا فإن الظلمة عدم لا يضيء والنور وجود يضيء، الظلمة عدم لا يضيء والنور وجود يضيء، فهو أكمل في ذات. حتى الذين قالوا بالتشريك الذين قالوا بإلهين لم يسووا بين الإلهين، وإنما جعلوا واحدا أعلى من واحد. ويقولون أيضا بفرق ثالث بين النور والظلمة، النور قديم على الصلاح الفلاسفة ليس له بدء، واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة ليس لها بدء أو هي محدثة لها بدء، على قولين عندهم. فحتى الذين قالوا بالتشريك في توحيد الربوبية وأثبتوا خالقين وجعلوا إلها شريكا لإله، حتى هؤلاء لم يسووا بين الخالقين بزعمه. والذي قال بأنه خالق وعطل الرب تبارك وتعالى من ربوبيته وأنكر وجوده هو فرعون، إنما فعل ذلك على سبيل المكابرة. العقل يدل على أن الخالق للعالم واحد، يقول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يثبت لنا بالدليل العقلي أنه لو كان للعالم إلهان لوقع خلط عظيم واضطراب كبير. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق، فهذا خلق شيئا وهذا خلق شيئا، فهذا يريد أن يصرف خلقه وهذا يريد أن يصرف خلقه، كعادة الملوك، فما بالك بالخالق إذ لا يرضى أن يشاركه في خلقه أحد. وإذا استقل به فإنه يريد أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد. وحينئذ إذا أراد معا، يعني لو كان للعالم إلهين كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه إله، لو كان إلهين لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فما يقول لو كان إلهين لأراد كل منهما السلطان لنفسه، فإما أن يعجز كل واحد منهما، يعني لا هذا يستطيع أن يتغلب على هذا ولا هذا يستطيع أن يتغلب على هذا ولا هذا يستطيع أن يسيطر على هذا ولا هذا يستطيع أن يسيطر على هذا لما وجد العالم، هذا يريد أن يخلق وهذا لا يريد أن يخلق، ما كان العالم بهذا النظام. فلما كان العالم بهذا النظام وهذا الإحكام وهذا الخلق المتفرد دل على أن الخالق واحد، لأنه لو كان معه إله سواه لما وجد هذا النظام وهذا الاستقرار وهذا الإبداع في الكون. وإذا سيطر واحد من الاثنين على الآخر فتثبت الربوبية للذي سيطر، والعاجز حينئذ لا يكون له وزن في مثل هذه الأشياء، فلا هو خالق ولا هو إله. وإن عجز كل منهما عن الآخر تزول الربوبية عنهما جميعا. فهذه ثلاثة احتمالات كما مر، لأن العاجز لا يصح أن يكون ربا، وعليه فهذا الإحكام الذي تراه في الكون دليل على أن هذا الكون له خالق واحد وهو الله رب العالم. القسم الأول من أقسام توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق، والثاني إفراد الله تبارك وتعالى بالملك، والثالث هو إفراد الله تبارك وتعالى بالتدبير. كل هذا توحيد الربوبية. معنى توحيد الربوبية وإفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مالك في الحقيقة إلا الله، ولا مدبر في الحقيقة إلا الله. هذا التوحيد في جملته فيما يتعلق بالخلق والملك والتدبير لم ينازع فيه حتى كفار قريش. ومن العجيب أن تجد العلماء لا يركزون إلا على توحيد الربوبية، مع أن الكفار لا ينازعون فيه أصلا. يعني إذا دعا الواحد من هؤلاء العلماء الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى دار في إثبات توحيد الربوبية، أن الخالق هو الله وأن الرزاق هو الله، هذا لا خلاف فيه حتى عند الكفار والمشركين، لأنه لو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فلما هذا العناء في أمر هو ثابت، بل هو ثابت وقد أقر به من هو أشد كفرا ممن يأتي بعده. كلهم كان يقر بأن الخلاق هو الله وأن الرزاق هو الله وأن الذي يدبر الأمر في الحقيقة هو الله. القسم الثاني هو الذي يقع فيه الخلاف، توحيد الألوهية. يقال له توحيد العبادة. توحيد الألوهية هو توحيد وهو المطلوب منك تحديدا بعد أن تثبت الخلق والملك والتدبير لله تبارك وتعالى على سبيل الانفراد وعلى سبيل الإفراد، مطلوب منك بعد ذلك أن تأخذ بتوحيد العبادة، وهو الذي يقع فيه الاختلاف، وهو الذي بسببه يقع التناحر والتنازع، وهو الذي بسببه قام الخلاف بين جند الحق وجند الباطل وبين جند الله وجند الشيطان، وهو الذي انقسم بسببه الناس إلى قسمين طائع وعاص ومؤمن وكافر. في الغالب يكون هذا الأمر دائرا حول توحيد الألوهية. توحيد العبادة يسمى كذلك باعتبار إضافته إلى الله توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة باعتبارين: اعتبار إضافته إلى الله تبارك وتعالى يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. إذا أردت المألوه الذي يعبد فهو توحيد الألوهية، وإذا أردت فعل العابد الذي يخلص العبادة لله تبارك وتعالى وحده فهذا يسمى توحيد العبادة. فهو توحيد العبادة بالنسبة إلى العابد وتوحيد الألوهية بالنسبة إلى الإله المعبود، فيسمى بتوحيد الألوهية ويسمى أيضا بتوحيد العبادة. فتوحيد الألوهية القسم الثاني من أقسام التوحيد. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية ويشمل الخلق والملك والتدبير وإفراد الله تبارك وتعالى بذلك، توحيد الألوهية ويسمى أيضا بتوحيد العباد. هو توحيد الألوهية باعتبار الخالق المعبود المألوه، وهو توحيد العبادة باعتبار العابد المنيب إلى الله تبارك وتعالى الذي يصرف جميع ألوان العبادة لله تبارك وتعالى وحده. ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. توحيد الألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وعدم صرف شيء من ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله تبارك وتعالى هو الحق، والله تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يعبد، ولا ينبغي أن يعبد شيء من دون الله تبارك وتعالى، لأن كل الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى باطل. العبادة تطلق على شيئين. ما هي العبادة؟ أنت تقول إن توحيد الألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية بالنسبة للمعبود المألوه، وتوحيد العبادة بالنسبة للعابد المتأله الذي يعبد الله تبارك وتعالى. هذه العبادة التي تصرفها لله تبارك وتعالى حتى تحقق توحيد الألوهية، ما هي؟ تطلق على شيئين: التعبد، العبادة هي التعبد يعني التذلل لله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيم. العبادة هي أن تتذلل لله تبارك وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى محبة وتعظيم، هذه العبادة. وأيضا هي ما يتعبد به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة وباطنة. الصلاة فعلها عبادة وهو تعبد، يعني أنت عندما تأتي بالصلاة، عندما تأتي بالصلاة تكون متعبدا لله تبارك وتعالى، فهذا تعبد وتذلل بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى محبة وتعظيم، فتطلق على التعبد بمعنى التذلل لله. العبادة تطلق على التعبد، وتطلق على ما يتعبد به، على الفعل الذي تتعبد به نفسه يسمى عبادة أيضا. فالصلاة تسمى عبادة، تسمى هي في نفسها عبادة، الصلاة عبادة، وعندما تتعبد بها يكون فعلك عبادة لله تبارك وتعالى، فهي عبادة عبادة في ذاتها، وعندما يصلي العبد لله تبارك وتعالى يسمى آتيا بعبادة التي هي الصلاة عندما يتعبد بها. إفراد الله تبارك وتعالى بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده، تفرده بالتذلل محبة وتعظيما وتعبده بما شرع. معنى أن تكون آتيا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة أن تكون عبدا لله وحده، فلا تعبد سواه كما سيأتي، لأن الآلهة كثيرة والمعبودات كثيرة جدا، أكثر مما تظن وأكثر مما تتخيل. أما أن تكون آتيا بهذا التوحيد وهو الذي وقع فيه النزاع وبسببه جاء الصراع وبسببه كانت المعارك وكان ما كان من أمر ما اعتدي به على رسل الله وأنبيائه، هذا التوحيد لكي تكون آتيا به إتيانا حقيقيا فهو أن تكون عبدا لله وحده، تفرد الله تبارك وتعالى بالتذلل محبة وتعظيما وتعبده بما شرع لا بالهوى. فلا يكون عابدا من عبد الله تبارك وتعالى بغير ما شرع، يخترع عبادة يعبد بها الله تبارك وتعالى ويقول إنه عابد لله تبارك وتعالى، وربما كان مجتهدا فيها جدا كما حدث في القديم وما زال يحدث مثله أو أكثر منه إلى يوم الناس هذا. فما حدث في القديم، بعض الناس ممن كانوا يبالغون من المتصوفين في مسألة العبادة كان يقف مثلا الليل بطوله على قدم واحدة، يرفع إحدى قدميه ويظل قائما على قدم واحدة طوال الليل، يقول هذه عبودية لله تبارك وتعالى. بل إن كتب الأدب ساقت لنا فعل ربما يكون من بعض المجانين. تعلم أنه كان دائما في القديم المسائل كانت تبنى على القوة البدنية، سواء كانت قوة بدنية في الإنس أو في الحيوان، فهذه القوة التي استطاع الإنسان أن يصل إليها حتى جاء عصر البخار وما بعد. فكانوا عندما يريدون أن يطحنوا حبوبهم قمحهم وغير ذلك كانوا يتخذون طاحونا فكانوا يأتون بالحمار ويعلقونه في الطاحون فيظل يدور النهار بطوله. فبعض هؤلاء كان يأتي فيظل يدور مع الحمار في دورته من الصباح إلى المساء، فإذا أذن المغرب ذهب فتوضأ وقال الحمد لله، اللهم إنا نستعينك، اللهم إنا نستعينك على عبادته. أي عبادة هذه؟ ومن الذي فرضها؟ هذا يفرض على نفسه عبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى، فهذا معذب النفس. بل إن بعضهم كان كما نقل عن بعض غلاة الصوفية أنه كان يذهب إلى الماء الآسن الذي يكثر فيه البعوض ويذهب هنالك ثم ينغمس في الماء إلا ما يكون متنفسا له ويعري ظهره، يجعل ظهره فوق الماء فيأتي البعوض طوال الليل يلدغ فيه يلدغ فيه، يقول هذا قربة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يكون عابدا إلا من عبد الله بما شرع. تعبد الله تبارك وتعالى وحده تفرده بالتدلل محبة وتعظيما وتعبده بما شرع، هذا فيه خلاف، لأن الناس ربما عبدوا الله تبارك وتعالى بأهوائهم، فلا يسمى الواحد منهم حينئذ آتيا بهذا التوحيد العظيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وصفه تبارك وتعالى بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له، الحمد لله رب العالمين. لما ثبتت الألوهية لله تبارك وتعالى على مقتضى هذه الآية؟ هو إله لأنه رب العالمين. إذا كان هو رب العالمين الذي خلق جميع العوالم علويها وسفليها والذي هو يرعاها ويكلأها ويرزقها، إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تكون العبادة منصرفة له وحده، فإن الذي يخلق هو الذي ينبغي أن يعبد، والذي ينفرد بالرزق لا يرزق إلا هو ينبغي أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعباد. من السفه أن يجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها يعبد، فهو في الحقيقة لا ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا إمداد، لا هو الذي أوجدك ولا هو الذي أعدك ولا هو الذي يمدك، فلا ينفعك إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقك فانفرد معك بالإيجاد والإعداد والإمداد. وهذا الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى عندما يصير مثلا رميما في قبر فيقصد تطلب منه الحوائج التي لا تطلب إلا من الله، هذا لون من ألوان العبادة، وهو صرف للون من ألوان العبادة خطير يستغاث به فيما لا يقوى عليه إلا الله. وأما استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا شيء فيه، يعني مثل أن يكون إنسان وقع في الماء فهو يجاهد حتى لا يغرق وهو لا يحسن السباحة، فمر على الشاطئ رجل فهو يستغيث به وهذا المستغاث به يستطيع أن ينقذه، فلا شيء في هذه الاستغاثة. أما الاستغاثة الممنوعة فهو أن يستغاث بمن لا يقوى على الشيء فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقوى عليه إلا الله. فعندما تنظر في مثل هذه الأشياء التي تصرف فيها العبادة لغير وجه الله تبارك وتعالى، يذهب الإنسان إلى قبر إنسان صار رميما يدعوه ويعبده وهو بحاجة إلى دعاء، يعني المقبور في حاجة إلى دعاء الذي يدعوه وأنت لست في حاجة إلى أن تدعوه، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملكه لغيره. هذا القسم قسم توحيد الألوهية من أقسام التوحيد، كفر به من كفر وجحد به أكثر الخلق، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فما من رسول جاء إلا من أجل هذا الأمر العظيم، توحيد الألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، كما قال الله جلت قدرته وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا، هذا توحيد الألوهية. فاعبدون ما دام هو الإله الحق فينبغي أن تصرف جميع ألوان العبادة لوجهه الكريم. ومع هذا فأتباع الرسل قلة، مع أنه ما من رسول جاء إلا وأمر قومه بهذا الأمر الكبير ودعاهم إلى توحيد الألوهية توحيد العبادة، كما قال الله جلت قدرته وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، هذا نفي وإثبات، فهو قصد يعني هذا لم يحدث إطلاقا. فما من رسول أرسل إلا قال لقومه لا إله إلا الله فاعبدوه وحده ولا تشركوا به أحدا. ومع ذلك كل الذين تبعوا الرسل قليل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إنه عرضت عليه الأمم كما في حديث البخاري ومسلم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. يقول إنه رأى بعض الأنبياء في الموقف، يعني عندما حشر الله تبارك وتعالى له الخلق فأراه ذلك وهو من عالم الغيب، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط، يعني معه جماعة من الناس يصلون إلى العشرة وما هو أقل من ذلك، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى عندما حشر الله تبارك وتعالى له الخلق في عالم، في شيء من عالم الغيب أراه إياه، رأى النبي وليس معه أحد. نبي من الأنبياء يبعث بمنهج كامل متكامل ليس فيه قصور، وقدوة سلوكية معتبرة جدا ليس فيها نقص، لأن الأنبياء صنعهم الله تبارك وتعالى على عينه، ثم بعثهم الله تبارك وتعالى مؤيدين بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، وآتاهم الله تبارك وتعالى المعجزات الدالة على صدق انتمائهم وصدق نسبتهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي أرسلهم. فالمعجزات تقوم مقام لو أن الله كلم الناس لقال صدق عبدي فيما يبلغ عني. فيأتي النبي قدوة سلوكية وبمنهج كامل ليس فيه شيء، وبمنهج متكامل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يقال إنه أساء في الدعوة إلى الخلق فنفر الناس منه أبدا، وإنما أتى بجميع الأمور على تمام كمالها، لأنه نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يتبعه أحد. يقول ورأيت النبي وليس معه أحد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا الأنبياء أرسلهم الله تبارك وتعالى وكذلك الرسل لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى بجميع الصور التي مرت، ومنها توحيد الألوهية وقع فيه الخلاف. الله تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فاعبدوني وحدي، ولا تشركوا معي أحدا في العبادة، ولا تصرفوا شيئا من ألوان العبادات لغير وجه الكريم. ومع ذلك ما تبع الأنبياء إلى العدد القليل كما مر في الحديث المتفق على صحته، بل أثبت الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن العظيم. فأطول الأنبياء عمرا هو نوح عليه السلام، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة ليس عمره كله، هناك عمر بعد ذلك بعد الطوفان، وهناك عمر قبل ذلك لبثه نوح فيهم قبل أن ينبأ وقبل أن تأتيه الرسالة، ولكن هذا العمر المذكور في القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما عمر الدعوة، ظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بعد هذا الصراع وبعد هذا النزاع وبعد هذا الطحن وبعد هذا الذي كان ما كان بين نوح وقومه، ما الذي قاله الله تبارك وتعالى في النتيجة؟ وما آمن معه إلا قليل، تحويهم سفينة واحدة تمخر في البحر العباب الذي جعله الله تبارك وتعالى حاويا للأرض كلها، عندما فجر الأرض عيونا وأنزل الله تبارك وتعالى الماء من السماء كأفواه القرب، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. فعلينا أن نلتفت إلى هذا التوحيد التفاتا كاملا، لأنه هو الذي وقع فيه النزاع. من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، هذا لم يقع فيه نزاع، وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب، يعني إثبات وجود الخالق العظيم، هذا أمر مطلوب للملحدين الذين يقولون إن العالم ليس له خالق. وأما الذين يثبتون وجود الصانع الحكيم، الذين يثبتون أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق وهو الرزاق وهو المدبر، هؤلاء ينبغي أن يركز معهم على توحيد الألوهية لا على توحيد الربوبية. وإن كان يوجد من يوجد الآن ممن ينكر الرب، لكن أكثر المسلمين الواقعين في الشرك ليسوا واقعين في شرك توحيد الربوبية، يعني ليسوا واقعين في شرك الربوبية، وإنما هم يقعون في شرك العبادة، يصرفون بعض ألوان أو كل ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى يخرج المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى إلى ما أراده الله تبارك وتعالى لهم، وحتى لا يشرك منهم أحد إن شاء الله تبارك وتعالى. قسم الأول من أقسام التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. القسم الثاني هو توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، هو توحيد الألوهية بالنسبة إلى المعبود. وأما توحيد العبادة فبالنسبة إلى العابد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادة محبة لله تبارك وتعالى وتعظيما، وعدم صرف شيء من تلك الألوان التي يعبد بها الله تبارك وتعالى لغير وجه الله الكريم. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات، أن تفرد الله تبارك وتعالى بما له من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وهو يتضمن شيئين: إثبات ونفي مماثلة. الإثبات وحده لا يكفي، فأن تثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات من غير أن تنفي المماثلة، مماثلة هذه الأسماء والصفات عن الجميع وتثبتها لله تبارك وتعالى وحده، هذا لا يكفي، لابد من الإثبات ونفي المماثلة. فيتضمن توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات، يتضمن شيئين: إثبات ونفي مماثلة. الإثبات أن تثبت لله تبارك وتعالى جميع أسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تنفي المماثلة وألا تجعل لله مثيلا في أسماء وصفات. لأن الإنسان ممكن أن يثبت لله صفة ويثبت لغير الله تبارك وتعالى مماثل للصفة، فلا يكون موحدا في الأسماء والصفات، وإنما ينبغي أن يثبت لله تبارك وتعالى الصفة وينفي المماثلة في هذه الصفة عن الجميع ويثبتها لله تبارك وتعالى وحده، لأن الله تبارك وتعالى أثبت ذلك في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة. قال: وهو السميع البصير، فأتى بالإثبات، فأتى بالإثبات ونفي المماثلة في هذه الآية العظيمة. فيدل ذلك على أن الإنسان إذا أراد أن يكون موحدا حقا في باب الأسماء والصفات، فينبغي عليه أن يفرض الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات، وأن يكون مثبتا ونافيا للمماثلة في آن واحد. الآية التي مرت تدل على أن جميع صفاته تبارك وتعالى لا يماثله فيها أحد من المخلوقين. قد تشترك الصفات في أصل المعنى، بل إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة وأثبت لخلقه بعض تلك الصفات، أثبت لنفسه صفات في القرآن وأثبت لبعض خلقه تلك الصفات. الله تبارك وتعالى هو العزيز العليم، هو الحكيم العليم، وبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بغلام عليم. والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه في كتابه أنه هو الحليم وأنه هو العليم، ولكن كل صفة على قدر ذاتها، الصفة على قدر الذات. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الموصوف بالعلم، فعلم على قدر ذاته، وذات الله ليس كمثلها ذات، فعلم الله ليس كمثله علم. وكذلك الحلم على قدر ذات ربنا، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفة ربنا الحلم ليس كمثلها صفة، فحلم ربنا ليس كمثله حلم. وأما الاشتراك في أصل الصفة فلا شيء فيه، وإنما ذلك من باب الإطلاق اللغوي كما هو معلوم. الحقيقة حقيقة الحال تختلف، تشترك الصفات في أصل المعنى وتختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل. إذا الإنسان ما أثبتش لله ما أثبته لنفسه فيبقى من المعطلين، يقول من المعطلة. فإذا قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فأتي هذا يقول: لا، لم يستوى على عرش، قل عطلت، هذا معطل. وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون. ومن أثبت الصفة مع التشبيه لازم ينفي المماثلة كما مر، فأن تثبت الصفة وتنفي المماثلة. فقد يثبت الصفة ويتأتى في خاطره التشبيه، يصير مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره. ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. الإثبات ونفي المماثلة، تثبت الصفة لله وتنفي المماثلة، لابد من جمع بين الأمرين. أما من لم يثبت الصفة فهو معطل، وأما من أثبت الصفة وأتى بالمشابهة فهو كالمشركين الذين عبدوا مع الله غيره. وأما من أثبتها بدون مماثلة يثبت الصفة لله وينفي المماثلة، من أثبتها بدون مماثلة فهو من الموحدين حقا. هذا التوحيد ضلت فيه أقوام من أهل القبلة، بعض هذه الأمة ضل في باب الأسماء والصفات، وانقسموا إلى فرق كثيرة جدا. منهم من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى الصفات زعما أنه منزه لله تبارك وتعالى، وقد ضل. لما؟ لأن المعطل لابد أن يكون مجسما أصلا، أو على أقل الأحوال مشبها. الذي يريد التنزيه يعني عندما يقول الرحمن على العرش استوى، ثم يقول إن الله تبارك وتعالى لم يستوي على عرش، قل إن الله أثبت لنفسه في قرآنه السواء، وكذلك نبيه أثبت له في السنة السواء، فكيف تنفيه؟ يقول لأننا لو أثبتناه لكان ذلك تشبيها، تشبيها على الأقل لا تكسيم. تقول له ما الذي أتى إلى خاطرك بالتشبيه؟ أنت الذي شبهت أولا ثم أردت أن تفر من التشبيه فوقعت في التعطيل فجمعت بين السوءتين. وأما الموحد الذي يثبت ولا يجول بخاطره شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويأخذ الصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. وأما الذي يفر من الإثبات بحجة التنزيه، يعني يقول أنا لا أثبت لله تبارك وتعالى يدا، الله عز وجل يقول يداه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت الله تبارك وتعالى جميع خلق. فإذا دخل العقل في هذه القضية وقال لا لو أثبتنا اليدين لكنا من المجسمين أو من المشبهين، وأنت الذي جاء في خاطرك اليد التي هي الجارحة للمخلوق، ثم أردت أن تفر من هذا الذي جاء في خاطرك بعدما شبهت أو جسمت، أردت أن تفر من هذا الذي وقعت فيه بإرادتك، فأردت أن تفر منه فوقعت في التعطيل. فكل معطل لا بد أن يكون مشبها على الأقل، وهو جامع بين السوءتين. وأما أهل الإثبات، أهل الإثبات مع نفي المماثلة، فهم الموحدون حقا. إذا قال إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، لم ينزه الله تبارك وتعالى، بل وصمه بأعيب العيوب، أن الذي ليس له سمع ما يقول، والذي ليس له بصر ما يقول، والذي ليس له علم، والذي ليس له قدرة. عندما يصف ربه تبارك وتعالى بهذه الأشياء المنفية، ينفي عن الله تبارك وتعالى هذه الصفات، فإنه يصف الله تبارك وتعالى بأعياب العيوب، ويصم كلام الله تبارك وتعالى، يتهم كلام الله تبارك وتعالى بالتعمية والتضليل، لأن الله عز وجل يقول إنه سميع وإنه بصير، ويأتي هذا فيقول لا ليس سميعا ولا بصير. يعني هل معنى هذا أن كلام الله تبارك وتعالى يعمي علينا الحقائق ويضللنا؟ حاشا لله. فكيف يأتي لنا بهذا اللفظ بهذه الصفة ثم يكون من ورائها هذا الذي يذهب إليه المعطل؟ الله تبارك وتعالى يقول في كلامه ويثبته سميع بصير عزيز حكيم غفور رحيم، فإذا أثبته في كلامه، في كلامه وهو خال منه، يعني كيف يثبت في كلامه أنه سميع بصير وليس سميعا بصيرا كما يقول المعطلون؟ فإذا أثبت في كلامه ما هو خال عنه كان في ذلك تعمية وتضليل، وهذا قدح في كلام الله تبارك وتعالى. وبعض هؤلاء الذين وقعوا في الشرك في قضية الأسماء والصفات يسلكون مسلك التمثيل، زاعمين أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وهؤلاء قد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، وصفوا الله بالعيب والنقص، لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كنت أنت إذا أردت أن تقارن بين الكامل والناقص وضعت من قيمة الكامل، إذا قارنت بين الكامل والناقص، قارنت فقط، يعني إذا أخذت تقارن بين الكامل والناقص، تكون واضعا من قيمة الكامل بمجرد المقارنة، مع أنها لا تنقص في الحقيقة من قدره شيء. يعني مثلا ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هل هذه مقارنة؟ السيف كامل في مضائه، في قطعه، في حدته. عندما تأتي بالسيف وتريد أن تقول إن هذا السيف، إن هذا السيف سيف ماض شديد بطار، فتريد أن تقول ذلك وتأتي بالمقارنة فتقول هو أشد بطر، هذا سيف بطار لا أبتر منه، هو أبتر من العصا، تكون حطط من قدره أم لا؟ حطط من قدره. فإذا كان الكامل يحط من قدره إذا قورن بما هو ناقص، فكيف يمثل الكامل بالناقص؟ يعني كيف يمثل الله تبارك وتعالى الذي هو كامل من كل وجه بالناقص المخلوق الذي هو ناقص من كل وجه؟ هذا أعظم ما يكون جناية في حق الله تبارك وتعالى. إذن لا تعطيل ولا تمثيل، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى الصفات، وفي الوقت ذاته نصنع ماذا؟ ننفي المماثلة، فهو إثبات للصفة مع نفي المماثلة، وإلا فلا يتحقق لك باب توحيد الأسماء والصفات. نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفة والتمثيل أيضا في الصفة، إلا أن التكييف غير التمثيل. التكييف يكون في كيفية بعينها، والتمثيل يكون من جميع النواحي. يعني عندما يكيف الإنسان شيئا فيجعله أو يقع في التكييف مع الله جلت قدرته، فيجعل هذا الكيف في جزئية معينة في اليد مثلا أو في الاستواء مثلا، وأما التمثيل فأن يجعله مماثلا للمخلوق من كل وجه، وأما التكييف أن يكون على كيفية من كيفيات المخلوق. فلا نعطف ولا نحرف ولا نكيف ولا نمثل حتى نكون آتين بالتوحيد الحقيقي. ربما تظن أن هذا الباب من الأبواب في علم التوحيد عفى عليه الزمن، والحق أنه ليس كذلك. ما زال الناس يقولون إلى يوم الناس هذا إن الله في كل مكان، ما زال الناس يقولون، وكثير من أهل العلم ربما يقول إن الله في كل مكان، بل إنهم يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى ويعبدونه بصفة كصفة الموجود مثلا، صفة الوجود، يقول عبد الموجود فيسمون عبد الموجود. بل الوجود في حد ذاته، الوجود في حد ذاته لا يعد صفة كمال إلا إذا كان متصلا بذي الجلال. إذا قيل إن عبد الموجود في إثبات صفة الوجود مجردة هكذا. فهذا الباب وقع فيه كثير جدا من أهل التعطيل، دعك من أهل التعطيل الذين يدرسونه دراسة منهجية، فعندما يأتون إلى الأباب الأسماء والصفات يعمل التأويل والتعطيل عمله، ثم إنهم حرفوا الأمر مرة أخرى إذ جعلوا التعطيل تأويلا، إن كلمة التعطيل كلمة شديدة، فأتوا لها ببديل وسموا التعطيل تأويلا، يقولون نحن من المؤولة، لكي يلطفوا المسلك الذي سلكوه. النفوس تنفر من كلمة التعطيل، ولذلك أخذوا هم بكلمة التأويل من أجل أن يزينوا ذلك للناس. حقيقة التأويل هو التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره، فيقولون هذا الصرف إن دل عليه، نقول هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويل وإنما هو تفسير، وإن لم يدل عليه دليل صحيح فهذا مما لا يليق أن يكون مع مقام الله تبارك وتعالى. إن لم يدل عليه دليل صحيح أي هذا التأويل فهو تحريف وتغيير للكلمة عن مواضعه. هؤلاء الذين ضلوا وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل السنة والجماعة لأنهم موصوفون بأنهم أهل السنة والجماعة، في حين إن الإضافة تقتضي النسبة. يعني عندما تقول مثلا أهل السنة هؤلاء منسوبون للسنة، الإضافة تقتضي النسبة، تمام. يقول عباد الله هؤلاء منسوبون إلى الله تبارك وتعالى، أهل السنة هؤلاء منسوبون إلى السنة، فهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة بل ذهبوا إلى التحريف. وأيضا السنة أهل السنة والجماعة، الأصل في الجماعة الاجتماع، وهم غير مجتمعين في آرائهم، بل إن الكتب التي كتبوها طافحة بالتناقض والاضطراب، بل يضلل بعضهم بعضا ويناقض بعضهم بعضا. يعني شارح الطحاوية ينقل عن الإمام الغزالي عفى الله عنه، وهو مما بلغ الذروة في علم الكلام، ينقل عنه كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل، وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. بل إن الرازي وهو من كبارهم، الإمام الرازي صاحب التفسير الكبير، عندما تقرأ له بعدما مضى في رحلة طويلة جدا في علم الكلام، ثم في النهاية من تحيره قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ولكن أين الحقيقة؟ أين العلم الحقيقي؟ أين علم الكتاب والسنة؟ لا شيء. ثم هو يقول نفسه لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ أيضا اقرأ وأقرأ الرحمن على العرش استوى فأثبت، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلامه رحمة الله عليه، وهو من كبار المتكلمين ومن كبار علماء الإسلام في علم الكلام الإمام الفخر الرازي رحمة الله عليه صاحب التفسير الكبير. هذا كلامه في نهاية عمره، حتى إن بعضهم كان يقول في المنتهى اللهم إيمان كإيمان العجائز، إيمان كإيمان يعني إيمان الفطرة من غير إعمال عقل والدخول في علم الكلام وما أشبه. فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر. يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فتعلم أن الله تبارك وتعالى بين في كتابه كل شيء، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحيانا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ترد على أذهانهم، فهؤلاء يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: جئنا نسألك عن هذا الأمر. وهو أنه من كان ما بدء هذا الأمر؟ جئنا نسألك ما بدء هذا الأمر؟ ما بدء هذا الأمر؟ كان الله ولا شيء معه، ما بدء هذا الأمر؟ فجاءوا يسألون عندما جالت هذه الأشياء في عقولهم، فقال الله جلت قدرته: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فدلهم الله تبارك وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي دار في أذهانه. فلو كانت هذه الأشياء مما يمكن أن تكون مجدية ونافعة في أصل الاعتقاد لدلنا عليها الله تبارك وتعالى في كتابه، إذ كتابه تبيان لكل شيء، أو على لسان رسوله، وقد أرسله الله تبارك وتعالى ليبين كل شيء، أو ألهم بعض الأصحاب كما مر لكي يسأل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يكن شيء من ذلك، فدل على أن الأمر ليس كذلك. وعليه فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة التوحيد بأصوله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ذلك وأن يقدرنا عليه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.